والقرش بتاع الكبسول ده يطلع يتفتح كده يجي فين في الانجل ايه يقفل يحصل جلوكوما دارها ايش في ده صح نسميها ايه بقى نسميها ترو اكسوفيليشن جلوكوما ترو اكسوفيليشن جلوكوما وطبعا في ترو يبقى دي في ايه سودو ناخد الترو والسودو بقى فين في الجلوكوما ان شاء الله يبقى هيحصل كاتركت وهيحصل ايه الانفرايد ريز بتعمل كاتركت اسمه بلاد بلاورز كاتركت وهيحصل جلوكوما اسمها ترو اكسوفيليشن جلوكوما العيان العيان بيطلع جهاز في البيت مش عارف ايه الكهرباء الكهرباء لو وصلت للنس تعمل كاتركت اسمه الكتريكال كاتركت في بعض الامراض هنا في سؤال جاي عليه فلوس في سؤال جاي عليه فلوس فين محمد هاني جاي اهو مشوق هو جوني اخرك يعني ما هو لا حد بيجاوب لا حد بيجاوب في بعض الامراض الكونجيتال بنلاقي معاها كاتركت زي الكريتينيزم الهايبوثايرويدزم ايه الفرق اي واحد عنده الثايرويد مش شغاله واحد كبير بنسميه هايبوثايرويدزم طب واحد عنده الثايرويد مش شغاله وطفل كريتينيزم الاثنين نفس الايه نفس الحاجه المنغوليزم العيال المنغوليين العيال عندهم جلاكتوزيميا عندهم ديفيشنسي اوف لاكتيز انزايم دي امراض كونجيتال بنلاقي معاها ايه كاتركت الناس اللي عندهم اتوبيك درماتايت انفلاميشن في السكين درماتايت بتلاقي عندهم كاتر ايه علاقه السكين بالليز ليه العيال لما حصل له انفلاميشن في السكين درماتايت حصل له كاتر في علاقه هناك علاقه اللي يقولها ياخد ماده الميلي مش هقول نعم ملانين اتوبيك يعني الرجي يعني هايبر سنسيتيفيتي ممكن ملانين ايه واحد يقول لك هيمسك السكين ويدعك في عينيه يا ولا في ساعة في حضرتك كده يا دكتور ممكن الميلانين ضد شكل الميلانين لا 5 جرين ضد شكل الميلانين ضد الميلانين 10 جنيه 20 جنيه خلاص بقى 10 جنيه لا مقلق 20 جنيه 20 جنيه 95 جنيه 20 جنيه مش هزود اكتر من كده اخري كده اللي عنده اللي جاوب يقول اخري كده يجاوب التوزيع انا بقول قبل ما حد يجاوب قبل ما حد يجاوب هقول قول يا عم اول ما اقول ابص انا بقول اهو اول ما اقول اقول لك ايه ما انا قلت اول ما اقول يا نقطه انا قلت ايه ويطلع في قالها ولا حاجه ده يا عم مش هيزعل كده لا لا الموضوع ده في الامبريولوجي الامبريولوجي السكن واللينس طالعين من نفس الصوت الاثنين هيحصل ايه ما انا قلت ايه هيحصل ايه هيحصل ايه مش انا قلت اول ما قلت لك ايه هيحصل ايه بعد كده عارف ان هم يقولوا كده هنكتب ايه بقى نكتب ايه السؤال نكتب ايه السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اوريجن السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اوريجن ما انا الحمد لله ربنا خاطر والله الحمد لله إذا في بعض الأمراض تسيب الاثنين مع بعض في بعض الأمراض تسيب الاثنين مع بعض يعني ده سؤال طب من القلب طالع مع الليفت فينتر اللي يعني مش كده لا مش منطقي دي مش منطقي يعني اقنعني اقنعني بس ما بقولك الإجابة مش انا اقتنع بس الإجابة عادي انا كده والله مش مقتنع كده ما خدش دول واللي فاضل مش مقتنع بالإجابة كده يعني ايه الفكرة اللي ايه الإجابة والله انا محتاج انا اخش من حته واحده نتعدي مع بعض يعني خلاص على خلاص على يا جماعه نفهم في العيان بقى قابل العيان اهو عنده هنا كومبليكيتد كاتر بصوا بقى اولا العيان ناخد منه هيستوري هاي هناخد منه هيستوري ممكن يديني هيستوري بلوكال طبعا عارفين او ايه قلت يا دكتور انا كان عندي ولاد قلت له انا كنت بتعرض لقرا دي قلت له انا عندي مش عارف ايه هيديني هيد هيديني بوزيتيف هيد سن العيان سن معين ولا اي سن اي سن من حظه جنرال يمكن نلاقي

على دلوقتي عارفين عايز اوقف وبقى امتحان هتسكتوا خلاص تعديني زر بقى تعديني زر تعديني زر خلاص العلاج على حسب السبب يعني الكاتاراكت اهو على حسب السبب الكاتاراكت العلاج يعني لو السبب ايريتو سايكلايز انفلاميشن فلوبايز تعالوا اول حاجه لو السبب ايريتو سايكلايز اولا ممنوع تفتح العين تشيل الكاتاراكت طول ما في انفلاميشن في الاي لو فتحت العين وجيت تشيل الكاتاراكت انت هتزود الانفلاميشن هتبوظ الدنيا طب وبعدين نعمل ايه؟ تريتمنت اوف انفلاميشن فيرت الكورتيزون اديه الكورتيزون الاول لحد ما الايريس ايه؟ يخف بعد ما الايريس يخف على طول اخش اعمل عمليه يقول لك لا برضه استنى 6 شهور في خلال ال 6 شهور دول انا بدي 60 فيديو اطمن ان الايريس مش هترجع يبقى هعالج الايريس واستنى 6 شهور ك 60 فيديو وبعدين افتح العين بقى خلاص بعد 6 شهور ما يفوت اخش اشيل الايه؟ الكاتاراكت ممكن الواحد يقول لك وانت داخل تشك في الايريس بمنتهى البساطه تعمل ريكرنس لو انت دخلت وحكيت الايرس وانت داخل تعمل ايه بقى؟ تعمل وانت داخل تشيل عقده تحك في الايرس وانت داخل ترجع الايرس بسهوله تعمل ايه؟ نعمل العمليه اندر امبريلا او اندر اكفر اوف ستيرويد يعني قبل العمليه تجيب ستيرويد اثناء العمليه تجيب ستيرويد بعد العمليه تجيب ستيرويد خايف من ايه؟ من الريكرنس اوف وات؟ الايرس يبقى لو الكومبليكيتد كاتاك سابوا ايرس نعالج الايرس الاول بعدين نستنى 6 شهور وبعدين نعمل العمليه اندر امبريلا او ستيرويد. الحاجه الثانيه لو الكاتاراكت بقى صار ان في مشكله في الانجل يعني في ايه دلوقتي؟ في جلوكوم. الراي القديم يقول لك ايه؟ بتعمل برولون فيديو وتعمل كاتاراكت. انا هستخدمها فترات كده في بتعمل الجلوكوم. تعمل كاتاراكت وجلوكوم كويس؟ انا كده كده مفيش كاتاراكت انا اشيل ايه؟ اللينس لو في جلوكوما نديله شويه علاج وخلاص. ماشي؟ الراي القديم يقول لك خش اعمل عمليه جلوكوما الاول. وبعد 3 شهور اخش اعمل عمليه ثانيه اعمل عمليه ايه؟ كاتر. زمان كانوا بيعملوا كل عمليه لوحدها. يعملوا عمليه الجلوكوما الاول بعد 3 شهور يعملوا عمليه كاتاراكت. خلاص؟ وهنا في تكه يا جماعه دلوقتي انا العيان اهو. انا بخش اعمل عمليه الجلوكوما منين؟ الانجل مسدود عارفين بعمل ايه؟ باجي اروح فاتح الكونتراكت طيب اروح هنا هو فاتح انجل جديده مين يعدي منها؟ ليه؟ في ليكوس يعدي هنا كده تلاقيه عمل ايه؟ تحول تحت الايه؟ تحت الكونتراكت طيب الحته اللي الكونتراكت طيب اللي متحول تحتها ايكوس دي بنسميها بليب بليب اوف جلوكوما اوبريشن طيب بنشوفها ازاي في الحقيقه بنلاقي العيان كده عند الساعه 12 هنا اهو بلاقي فيرتيكال كده اهو تحتها ايه؟ مين اللي تحول تحتها؟ دي البليب خلاص؟ طب احنا عملنا العمليه بعد 3 شهور قررنا نعمل عمليه كاتراكت المفروض ان عمليه الكاتراكت انا بخش من هنا برضه في نفس المكان لو انت جيت تخش من هنا برضه هتعمل ايه؟ هتبوظ العمليه القديمه انت بتعمل ايه بقى؟ العمليه رقم 2 خدين نوت كده لما نيجي نعمل الكاتراكت بخش من هنا بقى افتح هنا واخش هنا من هنا خش من ايه؟ من اللاترال بارت اوف ذا هول خش من هنا من نوت النوت هتضايقك يبقى لما نيجي نعمل عمليه الكاتاراكت نخش ايه بقى؟ نخش نعمل لاترال انسجن او بنسميه تمبرال انسجن ليه؟ عشان ما نخشش في مكان الايه؟ البليب اوف جلوكوما اوبريشن تاني ولا ايه؟ تاني انا هعمل عمليتين عملت عمليه جلوكوما هنا مش معقول لما اجي اعمل عمليه كاتاراكت اخش من نفس المكان هتبوظ العمليه الاولانيه ما تخش من عند الساعه 12 خش من اللاترال برضه اوف ذا اي مش تعمل عمليه الكاتاراكت خش من اللاترال خش لاترال او خش تمبرال انا شكلي هضرب حد مش عايز يضرب ده خلاص اوكي ده الراي القديم الراي الجديد احسن عليك يقول لك كل انا دلوقتي بقى شاطر قوي يقول لك هتخش تفتح هنا تخش تعمل كات 15 قرر تخش هنا في نفس الوقت انا عملت ايه؟ جلوكو اعمل عمليه كاتر يعني كل شويه انا عملت جلوكوما واعمل عمليه كاتر الاثنين مع بعض في نفس العمليه بنعمل عمليه اسمها كومبايند جلوكوما اند كاتر يا دكتور انت مش قلت لنا ما نعملش عمليات مع بعضيها؟ العينين اللي يعني افتح العين دي وانا افتح العين دي لكن انت فتحت العين دي اعمل فيها 3 4 عمليات 10 براحتك هي كده كده مفتوحه بايظه بايظه اه كده كده بايظه بايظه يبقى الراي الجديد بيعملوا كومبايند خلاص